واضح؟ بغض النظر هؤلاء الحنابلة نحن شافعية الحمد لله. فأقصد مسألة أنه يستحب لك أن تعدل، إنما يجوز لك أن تعدل، يجوز لك أن تعدل. فإن احتجت إلى التعدل جهز لك وانطبق عليه الحكم، يعني الحكم الأصلي النكاح أنه مستحب، وإن لم يعني تكن إن لم يظهر لك ذلك فلا دليل على أن هذا فرض زائد ولا بد من تأصيله وغير ذلك. الغرض أن النكاح تجري عليه الأحكام التكليفية الخمس، وكذلك التعدد تجري عليه الأحكام التكليفية الخمس، وقد يستحب وقد يكون مباحا فقط، وقد يكره أحيانا، واضح، وقد يحرم إذا تيقنت من نفسك أنك ستظلم، وقد يكره إذا تيقنت أو ظننت أنك فرج أنك ستقيم يعني قصرا وتهدم مصر، تقيم بيتا مظنونا وتهدم بيتا قائما كما يفعل البعض. المسألة تحتاج إلى ترويا، طبعا هذا أمر مضى عنه خلاص كده كده وكلام مصري. مسألة أن الأصل لا يعلق على شرط دي فيها نظر، قال دي إيش دل عليه؟ قال ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر وللعبد بين اثنتين، ولم يقل بين يعني للحر بين أربع حرائر وقيدهن بالحرائر، لأن نكاح الأمة له شروط ستأتي، واضح، منها أنه يكون غير واجب للحرة، لذلك ما يستقيم أن يكون جميعا بين حرة وأمن كما سيقول. قال وللعبد بين اثنتين، للعبد بين اثنتين، العبد هو نقيض الحر، يجوز أن يجمع بين امرأتين ولا يزيد على ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين، هذا حديث ضعيف مرفوعا لكنه صح عن ابن عمر رضي الله عنه، ينكح العبد صح عن عمر موقوفا، صح عن عمر موقوفا انه قال ينكح العبد امراتين ويطلق تطليقتين. قال ولا ينكح الحر امة الا بشرطين، عدم صداق الحرة وخوف العنت، عدم صداق الحرة وخوف العنت. الأصل في قضية نكاح الإماء قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فقيد الله سبحانه وتعالى أو اشترط شرطين لكي ينكح الحر أمة عبدا يتزوجها، يعني واضح. الشرط الأول أن يكون غير واجب لمهر الأمة، غير مستطيع يعني أو غير واجب للباءة التي تمكنه من نكاح الحرة، استغفر الله، الحرة. الشرط الثاني ذلك لمن خشي العنة منكم، أن يكون أن يخشى على نفسه يعني أن يقع في الفاحشة عياذا بالله، واضح. فشرطان لكي ينكح أمة، الشرط الأول أن لا يكون واجدا للمهر، الشرط الثاني أن يخشى العنت. وهذه المسألة يعني فيها حكمة بليغة من الشرع، لأن الإنسان إذا نكح أمة كان ولده لا مش عبد، لا يمكن يكون عبد، هو ابن حر، واضح. إذا كان استغفر الله، إذا كانت أمته واطئها كان ولده منه فهو حر، أما إذا كانت أمة لغيره وهو تزوجها كان ولده تبعا لأمه في الرق، فيكون ولده عبد لسيد الأمة، واضح؟ يعني الإنسان إذا وضع أمته التي هي ملكه أمته التي هي من فاضاءها، فأنجب منها، يكون ولده حر تبعا له، وتعتق يعني أمه بموت سيدها الذي وطأها، واضح؟ تسمى أم ولد. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على الرق وأحكامه. أما إذا نكح أمة، يعني تزوج أمة لغيره، يعني أمة غيره يملكها غيره فتزوجها بعقد زواج، فأنجب منها ولدا، يكون الولد عبد تبعا لأمه وملك لسيد هذه الأمة. فلذلك يعني حرج الشرع في مسألة نكاح الإماء وقيد ذلك بالشرطين، حتى قال بعض السلف يعني في بعض الأشياء قال هو خير من نكاح الأم، كانوا يجعلون نكاح الأم هذا في أدنى الدرجات. قال ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين. قلنا الشرط الأول عدم صداقة الحرة، والشرط الثاني خوف العنت. هناك شرط ثالث لم يذكره في المد، وهو أن تكون مسلمة، أن تكون مسلمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول من فتياتكم المؤمنات، فقيد ذلك وأن تكون أما إيش مسلمة مؤمنة. قال ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين، عدم صداقة الحرة وخوف العنت، ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب. الشيء الشيء يذكر لما كان النكاح يحتاج فيه، بل يسن فيه أن ينظر الرجل إلى المرأة قبل الزواج إذا أراد أن يخطبها. فابتدع الكلام قبل الكلام على أحكام الخطبة بالكلام على أحكام النظر، فقال نظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، أي سبعة أحوال. أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة، فغير جائز. الأجنبية في كلام الفقهاء مش معناها إيش الأوروبية والأمريكية، الأجنبية في كلام الفقهاء معناها غير المحرمية التي يحل له وطئها، وهي في باب الوضوء تشمل الزوجة، أحسنت، لأنه يقول في باب الوضوء إيه؟ ومس المرأة الأجنبية، ولمس المرأة الأجنبية في موقف الوضوء عند الشافعية، لمس المرأة الأجنبية بغير حائل ينقض الوضوء، ويدخل في ذلك الزوجة، الزوجة في هذه المسألة أجنبية. ولذلك استدل من يقول بعدم النقض بأدلة كلها تدور حول لمس النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه ولم يتوضأ، كقبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج فصلى ولم يتوضأ، حديث عن أبي داود عن عائشة، وغمز النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وهو يصلي، كلها أحاديث يمس فيها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته. فاستدلوا بهذه الأحاديث على أن مس الأجنبية لا ينقض الوضوء، يبقى الأجنبية هنا إيش؟ زوجة. هنا يقول نظره إلى أجنبية غير زوجة ولا محرم، واضح؟ نظره إلى أجنبية يعني غير زوجة ولا محرم لغير حاجة، أي بلا حاجة، يبقى كلمة بلا حاجة دي تبين لك أن النظر يجوز أحيانا للحاجة، والحاجة مرتبة أدنى من الضرورة. هي بقى زي دي، واضح؟ ما عارف أنتم مستنيين زي دي فرغس سيأتي، واضح؟ بص يا مولاي، خد الفائدة دي على الهامش كده. الفقهاء أحيانا، العلماء أحيانا يذكرون شيئا معينا، مصطلح معين، ويضبطونه بضوابط أو يعرفونه بتعريف في باب، وبعدين يأتي باب آخر يذكرون نفس الإيه؟ المصطلح ويضبطونه بضوابط، ربما تكون هي نفس ضوابط الباب الأول حتى لو كانت بألفاظ مختلفة، وربما تكون ضوابط مختلفة أو تعريف مختلف، فنفهم من ذلك أنهم استخدموا هذا المصطلح في الباب الأول بمعنى وفي الباب الثاني بمعنى آخر، كقولهم مثلا في الستر، المسح على الخفين، ها شروطه، سمعوا لنا شروط الخف، لا واحد يرفع ايده يسمع، وأن يكون سيتبين محل غسل الفرد من القدمين، أحسن الله إليك.

المحرم عياذا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال والعين تزني وزناها النظر، قال النظر سهم من سهام إبليس مسمومة، وهي كذلك إذا وقعت النظرة المحرمة أثرت في القلب أثرا لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال بعضهم كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر، يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. أمر خطير جدا النظر إلى المحرمات، فالشرع حرمه وإنما حرمه لأنه يوصل إلى الفاحشة، فلذلك يباح عند الحاجة إليه لا الضرورة. مثل إيش؟ أولا مثلا مثل التداوي كما سيأتي، مثل الحاجة إلى القضاء والمعاملة والشهادة، مثل نظر الخاطب إلى مخطوبته وكل ذلك. قال النظر إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز، وقوله لأجنبية يشمل النساء كلهن وإن كانت من القواعد، إن كانت من القواعد من النساء، قواعد من النساء اغتفر لها الشرع وضع بعض حجابها، لكن لم يغفر إيه؟ أو لم يجوز النظر إليها ولا لمسها. واضح؟ كان الشافعي يشدد في هذه المسألة، وكان يقول لكل ساقطة إيش؟ لاقطة، وكان يقول لو اتمنتموني على جبل من ذهب لقبلته، لو اتمنتموني على امرأة سوداء، أمة سوداء في 90 من عمرها ما قبلت، فإن لكل ساقطة لاقطة. يعني النكتة في هذا الأمر أن الإنسان ينظر إلى المرأة الكبيرة ويقول من يشتهي هذه؟ وهو لا يدري أنها هي نفسها ممكن تكون تشتهي الرجال. يعني أنت يعني ستعلمك الدنيا وسترى مثل ذلك امرأة في 70 من عمرها، فأنت تقول هذه امرأة من القواعد من يشتهي هذه المرأة، لكن أنت لا تعرف أنها هي نفسها ممكن تكون تشتهي النساء. وكما قال الشافعي لكل ساقطة لاقطة، لكل ساقطة في الأرض لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق، لكل فولة إيه؟ كل فولة ولها كيال يعني كما يقال. فلذلك الشافعية يقولون أجنبية حتى لو كانت شابة، حتى لو كانت قبيحة، حتى لو كانت كبيرة من القواعد. الثاني نظره إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما، الزوجة والأمة، الأمة ملك يمينه يحل له وطؤها، والزوجة كذلك كلاهما يحل وطؤهما بالإجماع، فإذا كان يحل له وطؤها فبالأولى يحل له النظر إليها. قال فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما، النظر إلى الفرج ليس محرما لكن مكروها، والعلماء يقولون هذا مكروه من باب الأدب، من باب الأدب، وفي الكراهة نظر لأنه لم يدل عليها دليل. وهناك وجه عندنا بالحرمة لكنه وجه ضعف. قال والثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة، المحرم كالأم كالأخت كالخالة كالعمة، والمقصود بالمحرم هنا من حرم عليه نكاحها بأصل الشرع لا بالمعصية. لأن المرأة الملاعنة التي لعن منها زوجها كما سيأتي إن شاء الله تعالى يحرم على الرجل أن يتزوجها وهي ليست محرمية. واضح؟ واضح؟ في حاجة اسمها اللعان، عارفينه؟ أن الرجل يرمي زوجته بالزنا ولا يعني لا يكون عنده بينة ولا شهود فيلاعن منها. واضح؟ فيعني إذا أقسم هو أقسمت هي، حدث التلاعن بينهما يفرق بينهما، ويحرم عليه نكاحها على التأبيد، لا يجوز أن يعني يجتمع معها بزواج بعد ذلك أبدا. فهذه هل هي محرمية؟ يعني يجوز أن يختلي بها ويسافر بها إلى آخره؟ لا، هذه لا يحل له نكاحها لكن بسبب اللعان لا لأنها محرمية.

أنه تنقطع. لكن أنا أقول لك حتى في المذهب عندنا خلاف. النووي مال إلى أنها تنقطع. الوجه. قال النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز النظر إلى الوجه خاصة. إيه؟ قال الوجه خاصة ليه؟ لأن هذا الذي يحتاج إليه عند البيع والشراء والشهادة ونحو ذلك. بس تأخذ منه الغياب المحاضرات أو التعاون مع الطلبة. موضوع ثاني ده ولا لا؟ خلص الشرح. طب شايف طريقة تعاملنا إحنا مع الناس في اللي هو في الأرض وكده ده بيزعلوا. بيزعلوا. بيزعلوا بيطلع يزعلوا خالص. تشيل التبغ في مواقف إيه؟ ما إحنا نقول يجوز النظر الوجه. هتقول عليك إيه؟ لا ده أنا قفل قفل صعيدي يعني مع الاعتذار للصحة جريش بالك القضية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فتنة مضروا على رجال أمتي من النساء ولا على النساء من الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. تعرف ماذا كنا نفعل؟ فتنة بني إسرائيل التي كانت في النساء ماذا كنا يفعلنا يا محمود؟ كانوا يلبسوا يعني حذاء عالي عشان لما يمروا من قدام المصلى بتاع الرجال يبقى ايه؟ يبقى باينة طبعا بحجابها يعني تبقى باينة فتلفت نظر الرجال. دي فتنة بني اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. هذا النساء الجاهلية بالنسبة لكثير من نساء اليوم بعيدا عن قضية الكفر يعني نتكلم عن اللبس والخلق كنا فضيات حقا يعني. ايش قالت هند لما النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة النساء؟ قالت او تزني الحرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء لما طلب البيعة ايش قالت هند؟ قالت او تزني الحرة. امر لا يتخيل اصلا. ها؟ ولا تبرجن تبرج الجاهلية. ايش تبرج الجاهلية؟ كانت تبدي نحرها حتى دي شايف ده؟ فالأمر الآن لا طبعا. فنقول يجوز عند الحاجة لكن مش معناه بقى ان انت تروح الكلية ايه؟ سواء الخيرة فلانة ولا مس المرأة لا ينقض الروح ده أبي حنيفة المحاضرات بتاعت امبارح والمحاضرات بتاعت بكره شوف واحد تاخد منه محاضرات لازم واحد. قال النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز النظر إلى الوجه خاصة. السابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها. الإماء كنا يبعنا واشتريت عبيد واضح كان هناك أسواق خاصة لذلك. فالرجل يذهب يشتري أمة فإيش يفعل؟ يختار ويقلد في الأمة يعني فيقول النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها لكن قيد ذلك بما دون يعني بما هو دون الوجه وبما دون ما بين الصبغة والركعة. قال فصل ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل ويفتقر الولي والشاهدان إلى ست شرائط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكور والعدالة إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة ولا نكاح الأمة إلا إلى عدالة السيد. النكاح عقد وكل عقد له أركان فمن أركان أركان عقد الولي أركان عقد النكاح الولي والشاهدان والزوج والزوجة والصبية. فيقول لا يصح عقد إلا لا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عقد. دليل على ذلك أدلة كثيرة متوفرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وهذا الحديث صح موقوفا عن ابن عمر عن ابن عباس لكن لا يعرف له مخالف. ولذلك يعني وينزل منزلة المرفوع، بل صححه بعض العلم وقال أحمد في المرفوع أن له طرقا يشد بعضها بعضا، وصححه ابن المديني والبخاري وغيره. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها. أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها أوليائها فنكاحها باطل باطل باطل، هذا تأكيد على بطلان هذا النكاح وعدم انعقاده. وعن أبي موسى الأشعري أيضا أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وقال أبو هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة المرأة نفسها. يقول أبو هريرة: وكنا نقول إن التي تزوج نفسها هي الفاجرة، يعني الزانية. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا، إنما قال في المشركات ولا تنكحوا، فأضاف فعل النكاح إلى الرجال، وأضاف فعل النكاح عند تزويج النساء إلى الرجال أيضا، لم يقل ولا تنكحن المشركين يخاطب بذلك النساء، وإنما خاطب الرجال أيضا، فقال: ولا تنكحوا المشركين. وفي هذا إشارة إلى أن أمر النكاح بيد الرجال أصالة. ومن النظر هذا أمر موافق للعقل والفطرة، لأن زواج المرأة أمر لا يتعلق بها وحدها، وإنما يتعلق بالرجال من الرجال الذين يشاركونها في النسب، عصابات المرأة كالأب والإخوة والأعمام وغير ذلك، لأن هذا قد يجلب عليهم من العار ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إذا تزوجت غير كفء وتزوجت يعني رجلا يعني لا يرضاه هؤلاء لمثلها، فلذلك كان الأمر بأيديهم، لأن المرأة عندها من النقص في العقل ومن سيطرة العاطفة عليها ما قد يجعلها تقدم على يعني زواج من لا يليق بها ولا يعني يصونها، فلذلك جعل الشرع رحمة ورأفة بها أمر النكاح بيد أوليائها. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية عامة أهل العلم. قال بعض أهل الوقف كأبي حنيفة رحمه الله وغيره أن المرأة الثيب لها أن تزوج نفسها، تتولى هي العقل يعني إذا كانت ثيبة. والكبيرة مطلقة، استغفر الله، الكبيرة مطلقة. وهناك رواية الثيب فقط. المسألة مسألة خلافية، الحق أنها مسألة خلافية خلاف معتبر. الأحاديث مختلف فيها، كما قال يعني بعض العلماء النقل في المسألة النقل في المسألة إما صحيح غير صريح وإما صريح غير صحيح، يعني غير صحيح بالإجماع، مختلف فيها. واضح. وحتى الآيات يمكن تأويلها، هناك آيات أيضا أضاف فيها الشرع النكاح إلى المرأة، قول الله سبحانه وتعالى: فإذا بلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أي ينكحن أزواجهن. واضح. ما هي أصلا مختلف في الآية، العضل هنا معنى إيه؟ نعم، يعني هناك قول بالثيب وهناك قول بالكبيرة مطلقة. فالقضية يعني لي أنبه على الخلاف هنا، لأن هذا مذهب أبي حنيفة هذا، ومذهب أكثر أولا هو المذهب الذي اعتمدته الأحوال الشخصية في بلادنا، قليل الأحوال الشخصية، وهو المذهب المفتى به في لجان الفتوى الرسمية، وهو الذي يدرس في كل كليات الحقوق في مصر وفي المعاهد الأزهرية والمدارس الأزهرية وكليات كليات الشريعة وغيرها، أن هذا مذهب مرجح ومعتبر، وبالتالي يعني يعرف ويعمل به مئات الالاف، هناك مئات الالاف من الاسر بنيت على هذا القول. هناك يعني امر معين في الفتوى في التعليم اسمه مراعاه الخلاف. يطلع واحد يقول لك لا يجب على المفتي ان يذكر الخلاف عند فتواه، صحيح هو لا يجب عليه ان يذكر الخلاف، ولا يجب على من يعلمك ان يذكر الخلاف في كل مساله، لا يجب. لكن هناك شيء اسمه مراعاه الخلاف، انك لازم تراعي حال المتلقي والبيئة التي أنت فيها وتعلمه أن في المسألة خلاف حتى لا يصطدم مع الواقع ومع المجتمع ومع المسلمين في مسألة هو يظن أنها قطعية لأنه لم يسمع فيها إلا قولا واحدا، أو سمع فيها قولا واحدا وسمع بقية الأقوال على طريقة إيش؟ إن هذه كلها أقوال غير معتبرة مردودة وهي في الحقيقة أقوال ظنية. واضح؟ ابن خدامة رحمه الله يقول في المغني: من اعتقد حله ليس عليه إثم ولا أدب لأنه من مسائل الفروع المختلف فيها، من اعتقد حرمته أثم وأدب. واضح؟ هناك نقول كثيرة في هذه المسألة. فغاية مذهب الشافعية والجمهور أن نكاح المرأة بغير ولي لا يجوز، هذا ما أدل الله به، وأن المرأة اختلفوا في مسألة هل يفرق بينهما، هل هذا النكاح الفعل يعني ينعقد فيحتاج التفريق بينهما إلى فسخ الطلاق أم أنه مفسوخ من تلقاء نفسه، هذا مذهب الشافعية، لم ينعقد أصلا، هذا مذهب الشافعية. واضح؟ لكنهم اتفقوا معتمد المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية، الحنابلة والمالكية والشافعية، على اعتبار الخلاف في هذه المسألة، بمعنى أنه لو حكم حاكم بصحة العقد أو قلد فيه الإنسان إماما أو مفتيا بهذا القول فاعتقده يعني تزوج بناء عليه أنه لا يأثم ولا يعني لا يكون فاعلا لمحرم في باطن الأمر. البليغة يعني عند عند الإمام أبو حنيفة رحمه الله يجوز نكاح المرأة بغير ولي. صح كده؟ لو المرة يعرف الكلام ده يرفع إيده. لا مش يعرف إن الخلاف معتبر، يعرف إن ده قول أبي حنيفة. الباقي كله عارف إن ده قول أبي حنيفة صح؟ كان في مرة حصلت معاناة دي قبل كده لما خدنا البوست بتاعك يعني. ايه الحل لو حصل؟ يصحح العقد. لو ما رضاش الولي ينظر هل هو يعني يرفض إعضالا لها أم يرفض لعلة شرعية؟ إذا كان يرفض إعضالا لها تعنتا تنزع منه الولاية ويولى من يزوجه. مش سامع الزواج العرفي إذا كان بغير شهود ولا ولي هذا ليس زواج أصلا، احنا بنتكلم في بغير ولي فقط. أنا لا أقول يجوز، أنا أقول مختلف فيه، إنما هو لا يجوز. كاح المرأة غير وليها، أنا يدين الله أن المرأة لا تزوج نفسها بحال من الأحوال، إلا في أحوال ضيقة جدا يعني يفتى فيها بذلك، أحوال ضيقة جدا جدا يعني، واضح؟ هذا القول يعني أنا أقوله تنبيها له، تنبيها عليه لإيش؟ لمراعاة الخلاف، ليس يعني ترويجي، هو كيف ده رواجي. كل طلبة كلية الحقوق يعرفونها، كل طلبة الأزهر يعرفونها، كل من يستمع إلى فتاوى الأزهر يعرفونها، أي واحد يروح لمازنها يسأل عليه. حالات قليلة بقى، إسلام امرأة مثلا ولا يوجد من يزوجها، حالات قليلة جدا. إذا فعل ذلك مقلدا استفتى من يقول بقول أبي حنيفة فقلده واعتقده ينصح ويؤمر بتصحيح العقد. شيخ ابن زمان مش

تفضل. والعدالة زهد والذكورة والعدالة. فالشاهد الفاسق لا تصح شهادته قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ولي وشاهدي عدل وأشهدوا ذو عدل منكم. يبقى لابد الشاهد يكون عدل. وكذلك على المعتمد في المذهب لابد أن يكون الولي عدلا لا يصح أن يكون فاسقا. دي مسألة عظيمة جدا أن ولي المرأة لابد أن يكون مسلما وأن يكون عدلا غير فاسق. ولو كان فاسقا لا تصح ولايته ولا يصح تزويجه لوليته يعني لابنته مثلا إن كان هو أبوها. واضح؟ وهذه من المسائل التي لا يتحملها الواقع أن يكون الولي عدلا دائما، لأن إذا اشترطنا فيه العدالة بل في الشهود فهتبقى معظم عقود نكاح الناس أو كثير منها يعني الآن إيش؟ عقود منفسخة أصلا. واضح؟ ولذلك عندنا في المذهب من العلماء من جوز ولاية الفاسق. والعز بن عبد السلام رحمه الله له نظرة في هذه المسألة في ولاية الفاسق. نعم في النكاح له نظرة عجيبة، قال تصح ولاية الفاسق لأن الوازع الطبيعي أو أقوى من الوازع الديني في هذا الأمر. يعني يعني هو ممكن يكون أبوها فاسق بيشرب خمر عياذا بالله بس يخاف على بنته، يعني نوع فسقي نوع فسقي لا يعود على ايه؟ على يعني امر يعني نادر جدا بقى لما يبقى فاسق لدرجه ان هو ضيع بنته. واضح؟ شوفوا العز الشافعي العز بن عبد السلام كل البزراء الشافعيه لا الفسق مش نسبي هو فاسق يعني ما فيش وقت هيجي فيه اللي بيشرب خمر مش فاسق. واضح؟ لكن هو فاسق لكن الذي ينبني على الفسق لا ممكن ايه احكام تنبني على مساله الفسق تغير باختلاف الزمان والمكان. واضح؟ لكن هو في بطن الامر هو فاسق وفي ظاهر الامر هو فاسق. فنقول هو فاسق هل تصح ولايته على ابنته ام لا؟ المعتمد في المذهب حتى الان انه لا تصح، لكن هناك من العلماء من جوز ولايته وقال يعني علل ذلك بان الوازع الطبيعي اقوى في هذا الامر من الوازع الديني. ولذلك تجد ان الله سبحانه وتعالى وصى الابن بوالديه كثيرا لكن لم يوصي الوالدين بايه؟ بابنائهم الا في ايه واحده يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. والايه ليست للاب او الام اذا مات، الخطاب لمن سيقوم على الامر بعدهما، لان هو اذا مات ايش هيفعل هو خلاص؟ مش هو اللي هيورث. واضح؟ يعني لو كان حيا لاعطاهم لكن هو اصلا هو مات. فاقصد ان لا توجد ايه عندنا في كتاب الله توصي الاب والام بايه؟ بالرفق بالاولاد او لان هذا امر جبلي، هذا امر الوزع الجبلي فيه طويل جدا. والغزالي رحمه الله نظر نظره سديده جدا، قال إذا كان الأمر بحيث لو نزعنا عنه الولاية لم تقلت إلى حاكم فاسق لم تنزع. يعني هو أبوها فاسق طيب هننزع عنه الولاية، شوف مين بعده، عمها كذلك، أخوها كذلك. طيب ما فيش، هنروح فين؟ الولي السلطان ولي من لا ولي له. طب السلطان أفسق منهم جميعا، طب ايش نفعل؟ هنضيعها؟ على الأقل هم عندهم وزع ايه؟ الجبلي موجود لكن السلطان لا هذا ولا ذاك. فقال إذا كان الأمر بحيث لو نزعنا عنه الولاية لآلت إلى سلطان الفاسق لنفذ ونمضي ولايته ونقول يعني إن الواقع لا يتحمل إلا ذلك ولذلك الفتوى عليه. ولذلك اعتمده ابن الصلاح عمرو بن الصلاح الشافعي ربه والنووي رحمه الله تعالى. الغزالي رحمه الله. الغزالي القديم ابو حيره في ضبط محمد بن محمد بن محمد بن احمد ابو حامد الغزالي في ضبط يكون لعدل او فسق الفسق ارتكاب الكبائر أو التتابع في المحرمات والاستهانة بها على نحو يشهد الاستهانة بها. إذا علم عنه ذلك هو فسق. أما ارتكاب الأشياء التي عمد بها البلوى فليس فسقا. وكذلك المختلف فيها اختلافا معتبرا. يعني النمص ليس فسقا. الجنة يعني في خلاف كبير فيه. لكن النمص اختلف فيه، النمص المرأة لزوجها اختلف فيه خلاف كبير. التدخين ليس فسقا. لأنه دعك من اختلاف الفقهاء المعاصرين فيه، لأنه عمد به البلوى، وكثير من الناس يظنون أنه مكروه فقط، واضح؟ فيتعاملون به إيه؟ يستهينون به، يعني يفعلونه يعني على وجه ليس أمرا كبيرا يعني، والعلماء مختلفين فيه، واضح؟ حلق اللحية ليس فسقا، المعمد به البلوى، شاع، واضح؟ أنا أقول ليس فسقا، ما هو معصية. ليس فسقا، انا دين اظن التدخين حرام، ما بقولش حلال، بس المساله ايه؟ هل هو فسق ولا لا؟ الاسبال قطعا ليس فسقا، الاسبال بغير خيلاء جائز عند علم الله. واضح؟ لا فسق، انا بتكلم في امثله ايه؟ اما امثله مختلف فيها، هي كلها امثله مختلف فيها في الحقيقه، مختلف فيها بين اهل العلم، والقول الشائع عند عامه الناس انها ليست حرام. صلاة الجماعة. واضح؟ ليس فسقا، صلاة الجماعة عند الجمهور غير واجبة. ديوس. يا إخوة هو أمثلة غريبة جدا. حرام قطعا، ده كبيرة، بس الدياسة معناها إيه؟ الذي يقبل الفحش على أهل بيتي يدخل عليهن الرجال عياذا بالله. واضح؟ فالقضية مختلفة، أنا أقصد إن هناك محرمات شاعت بين الناس ليست فسقا. بل عمت بها البلوى. فهذه نأمر فيها بالمعروف وننهى فيها عن المنكر وننصح فيها الناس ونرشدهم فيها، لكن ما تجيش بقى تقول ايه هذا الرجل يدخن لا يصلح عند الشافعيه وليا على امرأته في النكاح، وهذا حليق لا يصح ان يكون مؤذنا في المسجد، وهذا مصلي لا يصلي بنا، وهذه ناقصه لا تدخل الحي عند باب الحي. الامر يعني ايه؟ أربيع على أنفسهم. إحنا بنقول أهو فعل محرم على وجه الاستهانة. هو عارف إن هو حرام وبيفعله مستهينا بالشرع. واضح؟ ولذلك نقول إيه؟ المحرمات دي الناس يفعلونها لا على وجه الاستهانة، هو يظن إن هي إيه؟ مش حرام. أو إن هي الخلاف فيها كبير ومفيش دليل على حرمتها فيفعلها وهو لا يستهين بالشرع. لكن هو شايف خلاص امر شائع والناس كلها بتعمله. واضح؟ بل كان في وقت من الاوقات هناك من العلماء ومن الدعاة من يدخن. طب دلوقتي؟ يعني بلاش نقول دلوقتي، قديما يعني. واضح؟ افاضل علماء كبار يعني تتبعهم عامه الناس. لان التدخين يا اخوانا اول ما كان في سجاير، اول ما كان بدا الدرجه ينتشر، هناك من العلماء من قال انه مستحب. فالمساله يعني ايه؟ فاللي بيدخن بقى هو ايوه قالوا قال هو مش هيعرف يخشم لما يشرب سجارتين في الصلاه، والتدخين يعينه على الخشوع يشرب. بل هناك من العلماء، طب انا اقول لك شيء، هناك من العلماء من افتى في وقت من الاوقات ان المراه اذا كانت تدخن يجب على زوجها ان ياتي لها بالدخان. مش بقول دلوقتي، مش لا حول ولا قوه الا بالله يا ابني، ما اول ما نزل التدخين ده واتعرف وشاع بين الناس ما كانش معروف اضراره التي اثبتها الطب الان. هيقول حرام ليه يعني؟ هو الان مثلا ده حرام؟ بتاع اللي انتوا جايبينه ده حرام؟ ها؟ طيب لو الطب بعد 20 سنه اثبت ان هو يعني ضار قطعا ويجيب سرطان، يبقى بعد 20 سنه ايه؟ حرام. يجي إيه بقى يقول لك لا مش حرام، ده كان يبقى اللي كانوا بيجيبوه بقى للشيخ احمد عبد السلام في الدرس الصادق، عشان كانوا بيجيبوه حاجه حرام. انت بتتصور بيئه الايه؟ بيئه الكلام وبيئه البحث، بيئه البحث ما كانش عندهم دليل اصلا على الحب، كان أمر حادث واضح، لذلك انتشر وشاع بين الناس شيوع عجيب جدا. فالآن الناس الذي شاع بينهم هذا الأمر، وانت لسه عمال تجيب لهم أبحاث وتجيب لهم فتاوى وتجيب لهم عشان تثبت لهم أنه هو حرام، وهو يفعله لأنه أنه أمر إيه؟ يعني حرام إيه الحرام اللي فيها؟ أنه لسه ما يعرفش أنه حرام أو مش مقتنع، واضح؟ أو يرى أن هناك من العلماء من يفعله ويجوزه، فهذا لا يفعل شيء استهانة بالشرع. إنما الذي يشرب الخمر يقول أنا أشرب الخمر يا زميل، هل مختلف في الخمر؟ هل قال أحد العلماء؟ فهذا فعل معصية على وجه الاستهانة بالشرع، واضح؟ ولذلك هذه فسق، لا مش كل معصية فسق، فهمت؟ لا الكبائر مضبوط، الكبائر مضبوط. أولاً أشهر بين الناس إن السجاد حرام، ده أشهر، ما سمعش حد يقول إن هي مكروه. النقطة الثانية حتة إن هو الإصرار عليها والمجاهرة بها ده زمر خروج الحرب بالإصرار. أولاً مسألة الإصرار على الصغيرة أحولها إلى كبيرة، ده ضابط اجتهادي مختلف فيه خلاف كبير جداً. كثير من العلماء يرفضوا أصلاً. يقولون الصغيرة تبقى صغيرة. الله سبحانه وتعالى يقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. ففرق في الآية بين كبائر وفواحش وبين لمم، واللمم ده كما يعني قال بعض الصحابة تفسيرها إيش؟ قبلة الرجل للمرأة نحو ذلك، واضح؟ فهذه كلها مش معناها ان الحاجات دي جاهزه، معناها انها لمم ليست كبيره، يعني واضح؟ يعني تكفرها الصلوات، تكفرها الصلاه الى الصلاه، تكفرها رمضان الى رمضان، بينما الكبائر لا يكفرها الا التوبه النصوح منها. فهذه اشياء قد تفعل جهرا وقد يعني يتتابع عليها الانسان، لم يخرجها القران عن كونها لمم، هي لمم، واضح؟ مسألة الإصرار عليها لا يحولها إلى كبيرة، لكن إذا فعلها مجاهرة فالجهر بالمعصية كبيرة، لأن هذا فيه نوع استهانة. بس الكلام في المعصية التي يفعلها جهرا هو يظن أنها معصية، هو يعني هو يعتقد أنها معصية، لكن المدخن هذا لا يعتقد أنها معصية. كثير من المدخنين أنا كلمت مدخن ده تحس إنه مع فقيه، مش والله يقول مش ضاره، فين الضرر اللي فيه؟ انا بشربها بقالي 30 سنه لم اتضرر، وفلان بيشربها مش عارف بقاله قد ايه، وفلان ومش كل واحد بيشربها لازم يجيله سرطان. وفعلا من جهه الفقه الضرر الذي يترتب عليه التحريم لابد ان يكون ضررا قطعيا، والضرر القطعي ضرر في الكم وضرر في الكيف وضرر في الـ في الـ في, الـ في الكيف. يعني ايه؟ يعني استعمال الماء المشمس عند الشافعية ما حكمه؟ ليه؟ عشان الشافعي كان طبيب فقال استعماله يورث البرص، مكروه ولا حرام؟ طب ازاي حاجة تجيب البرص استعمالها يجيب البرص مش حرام؟ علشان ايه؟ علشان الضرر المترتب عليه ليس قطعيا، قد يستعمله مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية وما يجيلوش برص، ممكن يستعمله مرتين ثلاثة يجيله برص، مش كده؟ فالضرر ليس قطعي، وهذا ضابط. ايه الفارق بين أكل الشيبسي وشرب السم؟ حكما أكل الشيبسي حرام ولا حلال؟ أنتوا كلكم واكلينه بارز أكيد، ها؟ حلال ولا حرام؟ مباح، ممتاز. شرب السم حرام، ليه؟ قطعا لو شرب سم مره هيجيله صح؟ انما ممكن ياكل شيبس طول عمره ما يجيلوش حاجه، ممكن ياكله يجيله ايه؟ يجيله امراض زي الامراض اللي بنسمع عنها دي، واضح؟ الشيبس حرام، البيبسي حرام، الحاجات دي فيها نسبه ضرر، ممكن واحد يجيله سرطان بسبب مثلا الشيبسي هذا بالله. وابحاث كتير دلوقتي وحالات كتير يقول لك جاله بسبب كذا، لكن ما نقدرش نقول حرام لان الضرر مش قطعي. فهناك من يقول الدخان، اسمع شيء، هناك من يقول الدخان الدخان ليس مضر ضررا قطعيا، لان الضرر في الكم قطعي، في الكم وفي النوع، يعني نوعه يكون بيترتب عليه ضرر قطعا، ويكون استعماله يترتب عليه ضرر قطعا. اما الافراط في استعماله يضر، فهناك اشياء كثيره جدا يضر استعمالها اذا افرط الانسان فيها ولا تحرم. يعني الان لو شرب سيجاره طول عمره هيجيله الامراض اللي بيقولوها دي، لو شرب 10 سجاير في السنه هيجيله الامراض دي؟ مش هيجيله، واضح؟ فده معناه ايه؟ ان الضرر ليس قطعيا لا في الكم ولا في النوع. فلذلك تعليق التحريم على الضرر في التدخين فيه نظر شديد. انا دين الله ان هي من الخبائث قطعا، ولذلك تحرم ويحرم عليهم الخبائث، فهي خبيثه قطعا، بالاخص مع وجود القطران. القطران ده 100% خبيث، حد يستحسنه ها في الفطر البشريه كلها؟ هو كالطين، والطين مجمع على تحريمه، بل هو ارز الناس. ولذلك انا اقول انها حرام لانها خبيثه، حتى المدخنين اللي بيقولوا ما بتضرش بيقولوا لا خبيثه. حاجه خبيثه. امر يعني نفسنا نبطل. واضح؟ مش كل ضرر يترتب عليه تحريم يا شيخ. قطعت صوابع حضرتك فيها ضرر. طبيا في ضرر؟ لا. في مترتب؟ في نوع ضرر يترتب عليه تحريم؟ لا. فاهمني؟ مسألة ان هو بيأذيك بقى بالدخان ده موضوع تاني بتكلم عليه. هو نفسه بيشرب سيجارة، بيشرب 10 سجاير في السنة، في ضرر؟ في ضرر، لكن نوع الضرر ده بيترتب ونيط به حكم التحريم. في اشياء كتير فيها ضرر لم تحرم، فيها ضرر نسبي، ضرر قليل، واضح؟ انما الضرر الذي استقرئ الشريعة من اولها الى اخرها تجد ان الضرر الذي ترتب عليه حكم التحريم ضرر ترتب عليه فوات عضو من الاعضاء، او يعني ضر منفعته، واضح؟ او هلاك. ده انواع الضرر التي رتب عليها العلماء حكم التحريم. انما ضرر مغتفر، ضرر يسير، ضرر محتمل، طب ما انت في حاجات كتير جدا بتعملها، عادات ومشروبات ومطعومات فيها ضرر، فيها نوع ضرر. لا احنا بنتكلم دلوقتي، انت هنا ده سبب اخر، يعني في حاجه اسمها محرم لذاته ومحرم لغيره. انا ما بقولش التدخين حلال، انا بقول لك التدخين حرام لانه خبيث، والخبائث محرمه. اكل الطين محرم بالاجماع لانه خبيث. اكل الحشرات، ايه دليل على حرمه الحشرات؟ ها الحشرات حلال؟ مصدر من مصادر البروتين الغنيه جدا. بتكلم علميا، المصادر البروتين الغنيه جدا بالبروتين، لكنها ايه؟ مستخبثه في الطبائع السليمه، صح؟ ولذلك تدخل في عموم قول الله سبحانه وحرم عليهم الخبيث، فهي محرمه. التدخين انا دين الله انه محرم لانه خبيث. لكن الان كل الجدل الفقهي ده في التدخين، رجل بقى يفعلها ويقول انا شايف ان اما مختلف فيها، واما ان هي يعني حاجه امر بسيط يسير ها، ويفعله الناس كلهم وتتايعوا عليه وتتابعوا عليه، هذا لا ينبئ لا يشعر باستهانته بدين الله جل وعلا. لذلك هناك من الافاضل يعني ناس على خير كثير، وتلاقيه بيدخن، واضح؟ مثل هذه الاشياء لا يصير بها فاسق، والله تعالى اعلم. نرجع لقضيه النكاح، ولي وشاهد يعدل. فنقول يشترط في الولي ان يكون عدلا، فاذا كان فاسقا في المذهب الشافعي لا يصح وتنزع منه الولايه، ويعني تعطى لمن بعده في الترتيب الاتي. قال: الا انه لا يفتقر نكاح الذميه الى اسلام الولي. يعني ايه المساله دي؟ يعني لو ان امراه ذميه وابوها ذمي أو وليها ذمي ويريد مسلم أن ينكحها، جائز ولا لا؟ جائز. فلا يفتقر ذلك إلى إيه؟ إلى إسلام وليها، مش لازم يبقى وليها مسلم، لأن هي كافرة وهو كافر، فالولاية بينهما غير مقتضى. ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد، لأن يعني سلطانه عليها بكونه سيدها وهي عبد هي امته، يعني مغلب. المقصود هنا بالعدالة كما عرفها العلماء أن يعني العدالة الظاهرة، أن هناك من يشترط العدالة الباطنة، هذا غير صحيح. العدالة الظاهرة، العدالة الظاهرة يعني لا يعرف عنه فسق، يعني مش لازم نأتي بمن يشهد له أنه عدل لنتحقق عدالته، اللي هي اسمها العدالة الباطنة، لا، يكفي أن لا يعرف عنه فسق. قال أولى الولاة الأب ثم الجد ثم الجد أبو الأبي ثم الأخ للأبي والأم ثم الأخ للأبي ثم ابن الأخ للأبي والأم ثم ابن الأخ للأبي ثم العم ثم ابن، على هذا الترتيب. أولى الولاة يقول ترتيب الولاة، يعني إذا لم نجد الأب إلى من ننقل الولاية، إذا لم نجد أبوه إلى من ننقل الولاية هكذا. فقال أولى الولاة الأب، هذا أمر بديهي لأنه أشفق الناس بها وأقرب الناس إليها، أقرب العصبة إليها. ثم الجد أو الأب ثم الأخ للأب والأم، الأخ الشقيق لها، ثم الأخ للأبي يعني أخوها من أبيها، ثم ابن الأخ للأبي والأم ثم ابن الأخ للأبي ثم العم ثم ابنه، على هذا الترتيب. وانتبه لأنه لم يذكر الابن، ثم يعني عدم، فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق، إذا كانت يعني أمة معتقة، ثم عصباته، ثم الحاكم، إذا نجد كل هؤلاء فالسلطان ولي من لا ولي له. انتبه إلى أنه لم يذكر الابن عند الشافعية، وهذا من غرائب المذهب الحقيقة، أن الابن لا يكون يعني أو لا يكون وليا على أمه في النكاح. لسه ما خلفتوش يا عم. إنما الفقه التصور، دي مسائل أنت لازم تتصورها. واحدة كبيرة عندها أولاد وزوجها مطلقة أو متوفى وعايزة تتزوج، مين يزوجها؟ ده وارد ده ولا لا؟ يحصل كل يوم، إيه المشكلة؟ واضح؟ فابنها هل يصح أن يكون وليا لها أم لا؟ عند الشافعي لا. ليش؟ قال لأن ابنها لا يشترك معها في النسب، ليس عصبة لها. لا، ابنها مش عصبة لها، يشترك معها في النسب. يا ابني عارف يعني نسب؟ كعصبة، يعني الذين يشتركون العصوبة اللي هم ايه؟ الرجال المشتركون في النسب. يعني أخوها يشترك معها في الأب، مش كده؟ ابن عمها يشترك معها في الجد. كل هؤلاء عصباتها، عصواتها رجال لا يفرق بينهم وبينها نساء، واضح؟ يدلون إليها برجال، إنما ابنها يحمل نسب إيه؟ زوجها، صح؟ فلذلك قالوا لا يشترك معها في النسب، ليس عصبة له، يعني لا يشاركها في النسب في العصوبة فلا يزوجها. ليش؟ نص العلة غريبة جدا. قال لأن من لا يشترك معها في النسب لا يعتني بدفع العار عنها، يعني كأنه إيه؟ أنا شايل اسم أبويا، أنت بقى شايلة اسم أبوك، فالموضوع إيه بالنسبة لي؟ وهذه نظرة أعجب ما تكون. ولذلك الصحيح هو قول مالك أنه مزوجها وأنه يقدم على كثير من هؤلاء. مش كل فرق أن هو يعني منها فكأنها جوز زواجها اختلاف بقى. طب ما سهل. ترتيب يا شيخ ده فين دليله؟ واضح؟ الترتيب ده فين دليله؟ دليله من النظر. الأقرب فالأقرب فالأقرب، ارجع للقرب الذي ذكرناه. قال الجد قبل الأخ. طيب والجد أقرب، مش الأصل أقرب من الحواشي، لأنه أبوها. أبوها. جدها أبوها. لا، ما تخافش قبل الأب طبعا. جد الأم. لا، أبو الأم، احنا بنتكلم أبو الأب. مش عصبة. يبقى أنت تعرف من ذلك أن الخال وابن الخال هؤلاء ليسوا إيه؟ أولياء أصلا. خلي بالك عشان موضوع الزواج عندنا بيحصل فيه حاجات كده أشبه بالمجاملات. ها؟ الخال والد، الخال والد دي مش موجودة في الفقه. واضح؟ الخال من ذوي الأرحام، وبالتالي ليس عصبة، وبالتالي ليس من الأولياء. إنما يجوز للولي أن يوكله. يعني لو مثلا كبير العائلة خال وبالتالي ابو البنت اتحرج ان هو يتولى هو الاخ في وجود ايه خالها وهو كبير العائله، فقدمه ليزوج. يبقى في الحاله ديت ايه، زوجها بالولايه ولا بالوكاله؟ هو وكيل عن الولي، واضح؟ وكيل عن الولي، فان لم يوكله الولي لا يصح العقد، لان هذا افتئات على حق الولي، افتئات على حق الولي. خلاص، ترتيب العصابات في امر النكاح امر ضروري. يقال مساله ام سلمه ان ابنها زوجها استدل به المخالفون للشافعي، لكن هم ردوا رد الحقيقه مخنع، ان هذا كان تطيبا بخاطره، والا فهو كان صريح جدا. لا يصلح ولي اصلا عند القائلين بالولايه، عند القائلين بولايه الابن، ابنها ما كان يصلح ولي، صح؟ لانه كان صغير جدا، فكان هذا امر كانه ايه؟ تطهيرا له او من باب المدعى. لكن من النظر للحق ان مساله الابن لا يعتني بدفع العار عن يعني عن نفسه في زواج امه لانه لا يشاركها في النسب، هذا امر يعني غير في البعد. قال: ولا يجوز ان يصرح بخطبه معتده، ويجوز ان يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها. لا يجوز ان يصرح بخطبه معتده، الاصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. هذه الايات دليل على امرين. الامر الاول ان الرجل لا يصح ان يصرح بخطبه من كانت في العده، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. وذلك لامرين: الامر الاول لان المراه الرجعيه ما زالت زوجه للمطلق، اذا كانت مطلقه رجعيه في عده من طلاق رجعي فهي زوجه لمن؟ لمطلقها. يجوز له ان يراجعها بمجرد الكلمه بدون موافقتها حتى ولو لم تسمعها، واضح؟ لو قال راجعت زوجتي الى عصمتي وهي غير موجوده ترجع الى عصمتي طالما ان العده لم تنقضي. والرجعيه زوجه عند عامه اهل العلم في مسائل كثيره، في مساله الطلاق هي زوجه، يلحقها الطلاق في الظهار، في الهلاء، في الميراث، في كل هذه الاشياء هي زوجه، وبالتالي لا يحل الانسان ان يخطب زوجة غيرها او امراة غيره. هذا من جهه، من جهه اخرى فرضنا ان المراه معتده من طلاق بائن، يعني كده كده مش هترجع لزوجها بالمراجعه، او انها معتده من الوفاه. ففي هذه الاحوال ايضا لا يجوز ان يصرح بخطبتها لامر اخر، وهو ان التصريح بخطبه المراه قد يدفعها الى استعجال انقضاء العده، عرفت ان فلان يريدها ويريد خطبتها فيشتف عنها، وامر العده المرجع فيه الى النساء، واضح؟ فتقول خلاص انا حط الثلاث حيضات او طهرت الثلاث اطهار عند الشافعيه، واضح؟ فانقضت عدتها، فتكذب في امر العده، ولذلك هذا يحدث، ولذلك الله سبحانه وتعالى نبه عليه في قوله: ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، يعني من الحيض، واضح؟ النساء قد يكذبن في هذا الامر، لذلك الشرع امر بألا يصرح الانسان بخطبه المراه حتى يبلغ الكتاب اجله. الامر الثاني الذي تدل عليه الايات ان له ان يعرض بالقول، يعني يقول لها: اذا حللت فاذنيني، مثلك يعني لا يترك، مثلك يعني كما يقول يعني الرجال، واضح؟ لكن لا يقول انا اريدك للزواج، انما يعرض، هذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لفاطمة بنت قيس: إذا حللت فآذنيني، إذا حللت فآذنيني، يعني أخبريني، واضح؟ هذا لا يدل دلالة قطعية على أنه يريدها، ولذلك وما كان يريدها صلى الله عليه وسلم، كان يريدها لمن؟ ها؟ لبسامة، مش كده؟ إنها بعد ذلك بعد ما انتهت عدتها خطبها لأسامة بن زيد، فلما أخبرها بذلك قالت: أسامة أسامة، وأخذت تقلب كفيها، لأن أسامة كان كان أسودا رضي الله عنه وأرضاه وأضحى. وهي كانت فاطمة بنت قيس كانت من أشرف نساء قريش، فهي كانت تقول قسامة قسامة يعني كيف ذلك، ولكنها يعني بعد أن راجعت نفسها وعلمت أن هذا يعني اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لها رضيت به، قالت فأكرمني الله قسامة وأنعمني الله قسامة. واضح؟ فيجوز للرجل أن يعرض لكن لا يصرح، لا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها ويعقد عقد الزواج بعد الانقضاء، يعني يصرح بعد الانقضاء ويعقد بعد الانقضاء. أيضا من أنواع الخطبة المحرمة الخطبة على خطبة الرجل، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. فإذا خطب الإنسان امرأة فصرح له بالإجابة بالموافقة صار حقا له على هذه المرأة وعلى وليها ألا يخطبها غيره، وعلى بقية المسلمين ألا يخطبها غيره، وهذا هو حق الخاطب على خطيبته فقط. يعني مخطوبتك ماذا لك منها؟ ليك إن ما حدش يخطبها غيرك بس، ما تسألنيش عن أي حاجة تاني، لا واتساب ولا فيس ولا أي شيء. مخطوبتك ما يحل لك منها ألا يخطبها غيرك، هي أجنبية زيها زي أجنبية، تعاملها كما تعامل الأجنبيات، يجوز أن تتكلم معها للحاجة كما يجوز أن تكلم الأجنبية للحاجة. يعني مثلا إيه الحاجة دي؟ مش بقى تكلمها الساعة 12 بالليل، أنت بتحب تسمعي شيئا مين من المشايخ، بتحب تشربي إيه، بتحب تاكلي إيه، وإيه رأيك في البوست بتاع فلان النهاردة؟ طبعا ده مش من الحاجات خالص، بلك مش معرفش شخصيتها، طالما رأيتها أصحيها الفجر، أشرح لك كتاب التوحيد، كل الحاجات دي عارفينها يعني. بلك الأخ كان على طول أيام العقد كل شوية شايف كتاب ورايح في رايح فين يروح يدي الأخت درس، ربنا يقويكم. بعد الزواج بعد الطفلة خلصت معاك كم كتاب عن الشيخ ولا صفحة يعني. هذه الحجج كلها يعني إيه؟ مسقطة. مخطوبتك كامرأة أجنبية تسألها عن مثلا ايش رأيك في لون الحجرة الفلانية؟ كيف نفعله؟ تقول لك مثلا أحمر، لا زوجك ما شاء الله فيه، خلاص إن شاء الله نفعله أحمر. واضح؟ الستاير أنت جبت ستاير لونها إيه؟ أخضر. طيب عشان أنا هجيب مثلا الشيء الفلاني لابد أن يكون متوافقا مع الستاير. أنا بديك أمثلة وقعية، هذه هي الحاجات فقط. اليوم سننزل مثلا نشتري الشيء الفلاني من أثاث البيت، فهل تريدين يعني اختيار؟ نعم. طب هاتي معك اخوك ولا ابوك ولا امك وتخرجون لفعل ذلك. انما كلام لغير حاجه للمخطوبه لا يجوز، حتى لو في الهاتف، حتى لو في الهاتف. هناك من المشايخ من افتى بالجواز، انا اقول لا يجوز، لان في واقع الناس الهاتف يجر الى يعني هواتف كثيره، والهواتف تجر الى ما لا تحمد عقباه، ويقع بعد ذلك الاخ والاخت في محرمات. وهذا امر كثير. ها؟ شوف يا ابني هقول لك على نصيحة، هقول لك على نصيحة خارجة عن مسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها فإن ذلك أحرى أن يؤذم بينكما، أن تقبلها وتقبلك. حصل وأذم بينكما وقبلتها كزوجة قبولا مبدئيا انتهت الرخصة. جيد. طيب هعرف شخصيتها ازاي؟ كيف نتهالف؟ ده زواج صالونات، ده زواج انتريهات، الكلام ده كله مش موجود في الشرع. ايه اللي موجود في الشرع؟ يا ابني اسمع، ايه اللي موجود في الشرع؟ خذ الخبرات بس عشان هذه الامور والله انتم يعني سادلك على الوصفه التي يعني يفلح بها بيتك. الله سبحانه وتعالى قال: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. تامل ترتيب الايه، لان هذا الترتيب لا نبني احكاما الان لكن نستلهم الاشارات. الله سبحانه وتعالى قال: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، فذكرها بصفه الزوجه اولا، ثم قال ايش؟ لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه، فجاء ذكر الموده الحب والالف والرحمه بعد ذكر صفه الزوجية. أنت إذا اتبعت الشرع في الأول يزعم الله سبحانه وتعالى الرحمة والألفة والمودة بينكما في الآخر. هتقول لي إزاي وأنا معرفهاش قبل كده؟ أقول لك ما هو قال لك في أول الآية إيه؟ ومن آياته، دي آية. كيف؟ لا كيف، هذه آية من آياته سبحانه وتعالى أن يجمع بين امرأة من الشرق ورجل من الغرب لا يعرف بعضهما، لكن اتبع شرع الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر وقبله وقبلتها ورضيه، رضيها يعني رضي دينها، رضي دينه. فمن آياته أن يجمع بينهما وأن يجعل بينهما مودة ورحمة. كيف؟ ما تقوليش كيف، هذا من آياته. إنما أعرف شخصيتها تعالى، يصحبها في الكلية 7 سنين ما شاء الله، كم صحيتها، خلصت الكلية بدأت 4 و7 سنين، 7 سنين مع بعض، وعين يخطبها ها هي أبو فتحة سنة، وعين يخطبها 4 سنين، وبعدين يتجوزوا ويطلعوا بعد 6 شهور. يقول لك ايه ده؟ يقول لك بني ادم اول مره اشوفها غير اللي كنت اعرفها من 15 سنه خالص. ده الواقع مش النماذج دي، لا الواقع كتير من النماذج دي. انا بشرح لك الواقع اللي بتعرض له. وانت عايش في الواقع ده لوحدك ولا انا عايش معاك؟ طب يعني بنتكلم في مسافه، انا اعرف دينها، اعرف ازاي؟ تعرفه من خلال دين اهلها، من خلال دين بيتها، خلال السؤال عنها، خلال الجلسة واثنين وثلاثة. وانت تعرفوا ازاي لما يعني اصل انتوا برضه متخيلين ان انت لو قعدت خطبها سنتين وتروح لها وتقعد معاها اثنين وخميس تفطروا مع بعض وتصلوا مع بعض، ان انتوا ايه؟ ان انت هتعرفها على حقيقتها. ده مش واقع. بس الغرز، المرأة تتصنع في فترة الخطوبة والعقد ايضا، والرجل كذلك، حتى انه لا يعلم على حقيقتها ولا تعلم على حقيقته الا بعد ان يغلق عليهم باب الخطوبه. ها الكلام ده قبل الخطوبه؟ الخطوبه حرام طبعا. مش لو هي مش المناقشات الفكريه، اصل انت مش هتتجوز نيوتن يعني، هي قضيه هون على شخص. لا والله انا مش بقلص، انا بكلمك بواقع. طب اسمع بس، ما اسمك؟ بص يا محمد، قديما قبل التزوج شيخ من المشايخ قال لي جايب لك حته اخت شرط وقت حديث مش عارف ايه والفقه واصول الفقه. قلت له يا شيخ انا مش عايز اخ يذاكر معايا، انا عايز ناقصين، عايز زوج. واضح قضيه البناء الفكري للمراه. اولا مفيش ست بتعرف تفكر الا ما خرج عن القاعده، ده نادر والنادر اللي حول بلاغه. ثانيا يقول لك اخت سلفيه، سلفيه في اخوه سلفيين. لما مثلا انا بقول لك يعني في الغالب ما سالش البناء الفكري. مره اخ قال لك ايه، اخ مهندس بيوت عايز اخت دينه وخير ان شاء الله نشوف لك، قال بس ضروري تكون تعرف انجليزي كويس جدا كمبيوتر، عشان انا مش متخيل واحده تعرف انجليزي كمبيوتر هتفهمني ازاي. انت بتطلب سكرتيره مالك انجليزي كمبيوتر؟ القصه يا باشمهندس محمد، انت عايزها زوجه صح؟ يبقى انت اول حاجه تركز فيها الدين والطاعه. واضح. البناء الفكري بقى للمراه ده ممكن في سؤالين ثلاثه انت يعني، اصل انت مش عايزها تكون متوافقه معاك فكريا 100%، بس مش عايز شذوذات فكريه صح؟ شذوذ مش عايز يعني. هي دلوقتي لو مثلا اخت ربعويه هتقعد انت معاها اول قعده هتقول لك ايه رايك في حزب النور؟ خلاص شكرا صح؟ انت لو حزب النور هتقعد معاه اول قعده تقول لها ايه رايك في ذكرى رابعه كمان كمان هتعملي ايه؟ واضح؟ خلاص انت عرفت ايه الشذوذات الفكريه عندها، انما بقى تفاصيل البناء الفكري بتاع ولا تعرفها. بس يعني اصل ده يعلم حاجه. ماشي بس احرى اليوم بينكم وقدم بينكم انتهت الرخصه. واضح؟ انا بتكلم بقى في ايه؟ ها خطيبها لمده سنه، قاعدين بقى السنه كلها على التليفون، وما شاء الله دلوقتي العروض كلهم معاهم دايما ببلاش وشغالين. يعرف حضري السؤال للاخوات مثلا يعني والدته؟ لا سهله، في طرق كثيره الاشتراك يعني. القصد ايه يا اخوه؟ بالله عليكم والله احنا بنعرض عليكم حاجات واقعيه. اخوه كتير بتتساءل في هذا الامر وبيخرجوا مع الاخت المخطوبه، بيقعد معاها وخليه في مكان عام المنطقه فيه و هيموتونا شخص الله المستعان. وفي الاخوات تخيل شو مصطفى لما زم من 15 سنة كان في يزن حد لك يجيك في إسلامي وفي روح من الأخوات كان ممكن يحصل فيه في الدعم مش غير مشكلة لم دي مشكلة بس مش مشكلة يا شيخ أقول لك أنا مشكلة شو فروق القطعة بكين لا الشفعية القضية يا إخوي إنك استقي الأمور دي من خبرات الواقع صدقني الواقع فيه تجارب مؤلمة وإذا تقيت الله سبحانه وتعالى في الأول يعني يجبر الله سبحانه وتعالى خطيرة في الأول فأنا قلت لك دي من آيات ومن آياته إنه يجعل بينكم مودة ورحمة أنت عمرك مش طالع ولا يعيش في قلبك إلا مضاق قليل آية من آيات الله سبحانه وتعالى والقلوب بين إصبعين أصابع الرحمن القريبة وكيف يشفي دي آية من آيات الله الغاية لا يجوز لرجل أن يخطب على خطبة أخيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل ليه أو قال صلى الله عليه وسلم تشوشتم عليه أيوة لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيعه ولا يسم على ثومه فهذا الحديث يدل على أن الإنسان لا يخطب على خطبة أخيه طيب ما هي ما هو الحد الذي نقول أنه خاطب إذا تقدم لخطبتها فأجيب إجابة صريحة بالموافقة أما إذا لم يجب يتقدم لخطبتها وهم ما ردوش عليه أو أجيب لكن بغير تصريح قالوا طب إن شاء الله خير واصبر وإن شاء الله يأتيك الرد وأبشر كل هذه ليست خطبة فبالتالي يجوز أن تتقدم لخطبتها قال والنساء على خطبين إن شاء الله تعالى هذه الدرس قولي هذا أستغفر الله لي ولكم لا لا القضية مسألة حركة سألت أخي مؤخرا سؤال وبتقول إيه؟ لا قبل ال إيه؟ قلت لك اصبر على جوك على مين يعني؟ مسألة إيه مشكلة في موضوع غير المنطقي في ده؟ بغض النظر عن المؤلف يعني اسمه وشخص والكلام ده بس يعني في ظاهرة محتاجة بص يا أخي لا مش محتاجة ولا حاجة اللي هما محتاجين منطقنا في بيوتنا يعني احد الاخوه زمان استشارني اخ فاضل يعني الاخوه قال لي في اخوه عاملين في القاهره كافيه اسلامي وعلى مستوى عالي جدا وفي منطقه راقيه والكافيه ده طبعا بيخشوا رجال ونساء فهم حاطين شرط ان لازم اللي يدخل تكون ايه محجبه وممنوع القميص ف تعرفش انت حاجه انت ممنوع ان واحد يخش مع واحده ولا لا؟ قال لي بس طبعا الامر مفيش زي واحد مثلا داخل مع زوجته هيروسي مراته واحد مستشار داخل مع مراته مش عارف قاعد يضرب لي امثله يعني قال لي فهم وصلوا الحل ان هم واقفين واحد على الباب لو واحده متبرجه يعني هي ما بيدخلوش بيعتذر بالشياكه وما بيدخلوش لو مقبوله بيدخلها فده ينفع فقلت له طب معلش حد المقبوله وحد المتبرجه يعني الاخ اللي واقف على الباب ده انتوا مستغنين عنه يعني ده واحد رامي نفسه في جهنم واقف فيه فز حريم الدخل يعني ده اخ كده واقف واحد كل واحد يخش يجيبها من اولها لاخرها عشان يشوف دي مقبوله ولا مش مقبوله يدخلها ولا ما يدخلهاش ايه المخيل طب ايه حد المقبوله قلت له يعني دلوقتي واحده لابسه طرحه وبلوزه وبنطلون دي مقبوله ولا مش مقبوله قال لو هدوم واسعة مش عارف ايه طيب لابسة بقى الهدوم ضيقة ولابسة طرحة طب مش لابسة طرحة ولابسة هدوم واسعة ايه يعني الحد اللي انت هتحيده يعني امر لا ينضبط في حاجات مش بتاعتنا النساء الاصل فيهن وقرن في بيوتكن لما تقرا في تفسير الايات وتشوف كيف كان النساء النبي صلى الله عليه وسلم يقرن في بيوتهن والصحابة الصحابيات يفعلن ذلك تستعجل استغل الواقع مش شغل الواقع انا مش مطالب ان انا انصهر في الواقع انا مطالب ان انا اقوم الواقع ايوه اقوم الصراحه مين بقى ما نوش حاجه يعني هم الاخوات بيخرجوا يروحوا دار التحفيظ ويروحوا المسجد ويحضروا الدرس وتروح الكليه وتروح الكورس وتروح كورس الكمبيوتر وتروح كورس الانجليزي واخد بالك كل ده من اجل الواقع كمان هنعمل لهم كافيه يعني قرنا في بيوت قلنا بقى الساعتين دول يعني. الاخ قال لي قبل كده نعمل كافيه اسلامي للشباب فقط الاخوه بس. قلت له يا عم احنا عايزين نرجع الاخوه مساجد حرق العلم هتقعدوا انت عاملهم تشجعهم على في حاجات مش بتاعتنا يعني ايه يعني الاصل ان هم يقعدوا في بيوتهم. بتقول لك لازم اتعلم طب اخرج اتعلم ايه ولازم كورس بالانجليزي عشان نفس الدار الانجليزي مش فاهم طبعا لازم كمبيوتر عشان خاطر طيب لازم بقى درس العلوم الشرعيه يوم السبت فقه ويوم الاحد عقيده ويوم الاثنين في الاخر ما فيش اي حاجه طيب روح اتعلم ولا تمنع امام الله مساجد الله اتفضلي صلي قيام الليل في المسجد مع ان في بيتك افضل تخرج من كل ده كمان تروح تقعد على القهوه عمر اصلا غير مستساغ حتى عرفا يعني فاهمني؟ ف لا الاصل ان احنا لا ننصرف المجتمع نقاوم المجتمع بقدر الامكان هو اصلا يعني النساء يعني اجتماع الرجال يعني فيه شر الا من رحم الله فما بالك باجتماع النساء ده هم ما بيقعدوش مع بعض غير لما يجيبوا سيره فلانه ويجيبوا سيره فلانه صح؟ الامر ده شيخ اشهر الشهره في كل التشريع العلمي يكون في شهره في كتب اشهر في كتب يعني في خطوبه لازم يكون في اشهر؟ لا لا لا طيب يعني الشارع اللي بينص على الشرع الاحاديث اللي جت كلها فذلك احرى ان يؤمن بينكما الايه ممكن اكد يعني يؤدم الهدام الحاجه اللي انت بتغمسها في العيش زي مش مثلا نعمة الهدام والخل هقول لكم على طول بمناسبه نعمة الهدام والخل دي من واحد مهم يعني فنعمة الهدام والخل انت بتعمل ايه؟ بتحط الخبز في الخل كده فاخد بالك ف يعني يهدم بينكما يصيب بينكما الفه وموده وقبول واضح؟ كالهدام اذا دخل في ايه؟ اذا دخل فيه الخبز يعني تشبع بالخبز الالفه مش بالنظر بس يا اخي ماشي ما انت بتحسبها حساب مادي زي ما قلت لك يعني الشرع قال يهدم بينهما ايوه قال له كذلك اذا فانظر بقى صحابي ما نظرش والنبي صلى الله عليه وسلم قال له عم بص لك بصه ذلك احرى ان يقدم بينكما انظر ما قالش روح اقعد بقى وعيش معاها سنه لغايه ما يقدم بينكما ده امر ده انضبط اصلا عشان اعرف شخصيتها طب امتى هتعرف شخصيتها بقى مش هتعرف حد من محارمها اصل وجود حد من محارمها مش هتعرف شخصيتها بقى خلينا واقعيين واحد ابوها قاعد هتتكلم فيه انت صح السياسه ما ماشي هتتكلم في ايه طيب؟ شوف ما هو مسألة الشخصية دي هي الأم أم الأخ أو الأخت مثلا كده هي بتتعامل مع الأخت وبتعرف شخصيتها إيه يعني وبعدين يا إخوانا إحنا لما ضيقنا الحالات وتعنتنا فيه يعني بحثنا عن المخارج فيما حرم الله جل وعلا إحنا ضيقنا الحالات بمعنى إيه؟ المجتمع تشدد جدا في مسائل الطلاق وما ترتب عليه الأخت النهاردة لما تطلق بعد عقد كانها مثلا ايه خلاص يعني تطاف المتحف ماشي ولو الاخ راح يتزوجها يقول لها دي امه تقول له دي كانت مطلقه ايه مشكله مطلقه اه ابحث كده في تاريخ الصحابيات اسماء بنت عميس تزوجت كم صحابي مثلا فاطمه بنت قيس كان يطلقها تزوجها هذا وكلهم من افاضل الصحابه القصد ايه؟ القصد ان حتى لو انت عقدت عليها وبعد كده لقيت ان الامر فيه يعني مش عايز تكمل وطلقت ما في بس واضح؟ لا انت عشان صعبت على نفسك الحالات فبحثت في مخرج عن عامة صدقني يعني الواقع لو انت يعني انا مش بتكلم عن ممكن كلمه الناس العاديه كانوا متجوزين تقول ما تمشيش مع فلانة او كده لا يا عم انت احسن لا انا هسيبها اخطبها واسيبها يا عم هو في حد بيتجوز في الزمن ده غير الاخوه والاخوات ما شاء الله اللهم بارك ده احنا مش لاحقين على الافراح ما شاء الله العقاب ما شاء الله ده بيوت الاخوه اللهم بارك حالات قليله جدا الحالات لكن بيوت الاخوه مليانه بركه بشكل لا تتخيل مش عايزين نتحدث بس عشان نكتسب كيف صح؟ الاخ يقول نعمه لدم الخل اخ متصوف بس انا بحبه يعني بعد التناقش معاه ما توي الى الله فمحب جدا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انا قرات حديث نعمه لدم الخل فقلت تسنن واجد واكل خل فاقول رحت جبت ازازه خل وصيتي قول جبت ازازه شيخ وقعدت غمستها كلها قلبي اتحرك كبرت والله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم ده طيب خالص. قال نعم القدام الخل يا قال نعم القدام الخل ايش حرك تلبج اشوفه هو قصده ايه في التعبير. النبي صلى الله عليه وسلم ده طيب خالص. النعم القدام الخل يعني هو مش بيرفض الكلام ده بس يقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم لشدة تواضعه وشدة تحمله ويعني ورضاه بما كان عليه الصلاة والسلام يمنع شيئا ايه يعني لا لا يعمل ده ما خل ما لو كان احنا منك صلى الله عليه وسلم ماشي تصحيح العقد ان احنا ناتي بالرجل الذي تزوج امراه بغير ولي نقول تعالى انتم الان افعالكم فعلا على قول عامه اهل العلم هو محرم واذا سالتمونا نقول يفرق بينهما فننصحكم بتصحيح العقد. كيف نصحح العقد؟ تاتي بوليك يعقد العقد مع هذا الرجل. إذا تعنت الولي ووجدنا أنه يعني يستحق نزع الولاية يبقى ننظر في من بعده في الولاية بالترتيب. مثلا عمها لم نجد يبقى السلطان ولي من لا ولي له لا سلطان أو السلطان لا يصلح يبقى هي تولي رجلا صالحا من أهل الصلاح والتقى والعلم يتولى هو تصحيح العقد. واضح؟ جزاكم الله خير. سبحانه اي خل كله خل التمر وخل التفاح كل ده كله في الاخر خل فيه جده يعني ولا لا ولا توعد وقلنا سر من اللي تقولوا قولا معروفا القول المعروف التعريض بالخدمه ايوه يعني يعني ما تقواش المعارضه ايوه التعارض ده بالخدمه مسلخ مفيش مشكله مفيش مشكله تعريض القول المعروف في الايه المقصود بيه مثل قول الرجل للمرأة إيه إذا حللتك يمينا مثلك يخطئ سجل أعلى أعلى بس عملت ستوب عملت ستوب لا عملت شيء هو كده رجع لزيرو زيرو زيرو